السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب بول الصبي يصيب الثوب. باب بول الصبي يصيب الثوب. هذا الباب ترجم عليه، وهي مسألة مشهورة بين الفقهاء، فمنهم على الإطلاق من يقول يغسل بول الصبي غلاما أو جارية، ومنهم من يرى التفريق، وهذا هو الصواب، يغسل بول جارية ويرش من بول غلام، هذا هو الحق لموافقته للنص الصريح الصحيح. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي المدني نزيل بصرة من صغار التاسعة عن مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب أنه قال عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة عن أم قيس بنت محصن، يقال اسمها آمنة بنت قيس، هذه أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني صغير، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمله فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره أي يعني في يعني بين يديه على في الثوب الذي أمامه، قال: فبال على ثوبه أي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه أي رش عليه، ولم يغسله أي غسلا تاما، وإنما اكتفى بالرشاش والصب. والحديث متفق عليه، فدل على أن بول الغلام يرش ولا يلزم غسله تماما. وبه قال: حدثنا مسدد بن مسرد أبو الحسن البصري والربيع بن نافع أبو توبة الحلبي الطرسوسي المعنى أي حدثنا المعنى يعني في اللفظ اختلفان. قال: أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي من السابعة عن سماك بن حرب من الطبقة الرابعة عن قابوس عن لبابة بنت الحارث. قابوس هذا قابوس بن أبي المخارق لا بأس به من الثالثة، عن لبابة بنت الحارث، هذه هي زوج العباس وأم أولاده من عباس والفضل وغيرهم، قالت أنها قالت: كان الحسن بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جالسا عليه، فبال عليه، فقلت: البس ثوبا آخر غير هذا، وأعطيني إزارك حتى أغسله. هكذا قالت لبابة. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، يعني أن هذا ذكر نرشه ننضحه فقط ولا يلزم غسله، وإنما يغسل بول الأنثى بول الجارية دون بول الذكر، ففرق الشرع بينهما. وهذا كما يقول العلماء والحكمة لأن بول الصبي بول الأنثى هذا يعني يتشربه الثوب فيكون يعني حقيقة بالغسل، وأما هذا ليس له مثل بولها، فلذلك خفف عنه. وأيضا من الحكمة أن الرجل أن الشخص مغرم بولده أكثر من جاريته، فلذلك خفف بهذا الوجه، وهو الاكتفاء بالنضح دون الغسل التام. وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى هذا نزل بغداد، قال ثقة من العشرة، وعيسى وعباس بن عبد العظيم العنبري البصري المعنى أخبرنا المعنى، يعني حدثنا المعنى، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي العنبري البصري قال حدثني يحيى بن الوليد هذا كوفي لا بأس به من السابعة، قال حدثني محل بن خليفة، محل يعني بضم الميم وكسر حاء مهملة وتجديد اللام، هذا محل بن خليفة كوفي ثقة من الطبقة الرابعة، قال حدثني أبو السمح، أبو السمح هذا صحابي لا يعرف اسمه وإنما هو مشهور بكنيته، أنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل إذا أراد الغسل قال ولني قفاك، أي استرني بقفاك يعني، قال فأوليه قفاي فأستره به أي بقفاي، فأتي بحسن أو قال حسين رضي الله عنهما فبال على صدره أي على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أغسله أغسل ذلك الثوب، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أي يكتفى بالرش فقط دون الغسل التام، ففرق بينهما. وهذا قلنا هو المذهب من أقوال فقهاء المذهب الراجح والحديث صحيح. قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد، عباس بن عبد العظيم قال حدثنا بروايته حدثنا، قال بصيغة الجمع، وفرق بين حدثني إذا حدثه لحاله يقول حدثني، وإذا حدثه مع جماعة يقول حدثنا، واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا، هكذا فرقون. هذا من باب استحباب، من باب أولوية، وإلا فلو قال حدثنا وقد سمع وحده أو حدثني وقد سمع مع جماعة جائز. وبه قال قال أبو داود وهو أبو الزعراء، وهو هذا وهو أي يحيى بن الوليد، هذا كنيته أبو الزعراء، هذا كنيته يحيى بن الوليد الكوفي. قال أبو قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء، هذا كلام مستقل لحاله، هذا وهو أبو الزعراء انتهى جملة. ثم قال بعد ذلك قال هارون بن تميم عن الحسن البصري، عن حسن البصري قال الأبوال كلها سواء، وهذا هو مذهب بعض الفقهاء مذهب الحنفية وغيرهم، يقولون الأبوال كلها سواء لا فرق بين الغلام والجارية، لكن كما قلنا إن النص الصحيح الصريح فرق بينهما، ولذلك ما نقول الأبوال كلها سواء غلاما أو جارية، بل فرق بينهما كما فرقه الشرع، فالغلام ينضح أو يرش، وأما الجارية فيغسل بولها. وبه قال حدثنا مسدد مسرع قال أخبرنا يحيى القطان عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة، وأبو عروبة اسمه مهران، عن قتادة بن دعامة السلوسي عن أبي حرب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال يغسل من بول الجارية وينضع من بول الغلام ما لم يطعم، أي ما لم يأكل الطعام معناه، وهذا يعني موقوف على علي رضي الله عنه صحيح، فخالف الحسن، الحسن تابعي وهو قال الأبوال كلها سواء، لكن ما نقل عن علي وافق المرفوع. قال وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، هذا المقعد أبو معمر، قال أي صح، قال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال أخبرنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر عن قتادة الدستوائي عن قتادة عن أبي حرب من أبي الأسود. أبو حرب ابن أبو الأسود هذا قيل اسمه محجن وقيل اسمه عطاء، هذا مصري الطبقة الثالثة. عن أبيه أبوه هذا اسمه يقال إنه ظالم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الأسود هذا وادع النحوي، ولده هذا وادع النحوي لأمر علي رضي الله عنه، قيل اسمه ظالم بن عمرو وقيل غيره. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادته هذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم لا لم يطعم الطعام الجارية والغلام، فإذا طعم كلاهما غسل جميعا أي غسلا تاما، وهذا قول صواب. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو مامر المقعد البصري قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري عن يونس يونس بن يزيد يونس لا ابن يونس بن عبيد ليس بن يزيد يونس بن عبيد البصري من الطبقة الخامسة قال عن الحسن الحسن البصري حسن بن أبي الحسن عن أمه واسمها خيرة أنها قالت أنها أبصرت أم سلمة، أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية، أو تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم أي ترش يعني، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية أو سواء طعمت أم لم تطعم. والحديث صحيح والآثار صحيح. قال رحمه الله تعالى باب الأرض يصيبها البول، أي باب ذكر الحديث الدال على حكم الأرض إذا أصابها البول ماذا، هل تغسل يجب غسلها بالماء أم يكفيها جفافها بالشمس أو بالريح أو ماذا. والحديث الآتي يدل على حكمها. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السر أبو الطاهر المصري قال وابن عبدة أحمد بن عبدة الضبي البصري قال في آخرين أي ما جماعة آخرين، وهذا لفظ ابن عبدة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ذلك الأعرابي في المسجد، قال ابن عبدة ركعتين، ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني معناه دعا بعد صلاة ركعتين دعا، ودعاه بعد الصلاة، وهذا يحتمل أن يكون قبل السلام أو الظاهر أنه بعد السلام، ففي مشروعية الدعاء ولو بعد النافلة بعد الصلاة. وهذا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر عليه دعاه الخاص، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا بخيلا، قال وترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسع الله، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، فلماذا تحجرها علي عليك وعلي، بل عم المؤمنين بها كلهم. قال ثم لم يلبث أن بال في المسجد، وهذا واضح أن بوله كان بعد هذا الدعاء، فما يزعمه بعض الناس يقول إنه غضب على الناس لما قطعوا عليه بوله ثم دعا بهذا الدعاء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا انتقاما منهم، هذا غير صحيح، لأن هذا الحديث صريح في أن بوله كان أخير، هو جاء فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم دعا بهذا الدعاء اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال لقد تحجرت واسعا، دعاءك طيب بعد الصلاة دعاء طيب مطلوب، لكنك تحجرت واسعا اللهم ارحمني والمؤمنين والمسلمين، هذا كان المفروض أن تقول هكذا، لكنه بعد قليل بعد أن حصل له هذا الموقف بال في المسجد. في ناحية المسجد فأفزع الناس فأسرع الناس إليه أي ليقطعوا عليه بوله وأرادوا أن يؤدبوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معاسرين أي إن شريعتكم سمحة بعث الله بعثني الله وأنتم نواب مبلغ الشريعة فأنتم كونوا مثلي يعني معناه أنا ميسر ولست معسرا لماذا تكونوا معسرين وهو أن هذا أعرابي جلف لا يعرف حكم الشريعة ولا يعرف حكم حرمة المسجد فبال فلماذا قمتم فأسرعتم إلى زجره بل تعلمونه بتعليم هادي قال ولم تبعثوا معسرين ثم قال فصبوا عليه سجلا من ماء أي صبوا على هذا البول سجلا أي دلوا من ماء السجل هو الدلو الملأ ماء أو قال ذنوبا مما شك من الراوي والحديث يعني متفق عليه فهذا الحديث صريح بأن الأرض إذا أصابها البول يصب الماء عليها ولا يلزم نقل التراب فيه رواية بنقل التراب لكن ما في الصحيحين أصحه وهو أنه يصب عليه الماء ولا يلزم نقل ترابها فهذا هو الصريح الصحيح قال رحمه الله تعالى وفي سند متصل قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال اخبرنا جرير يعني بن حازم جرير بن حازم بن زيد البصري من السادسه قال سمعت عبد الملك يعني بن عمر عمير عبد الملك بن عمير الفرسي هذا الكوفي ثقة من الثالثه يحدث عن عبد الله بن معكر بن مقر انه قال رضي الله عنه أنه قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوا وأهريقوا على مكانه ماء لكن الذي في الصحيحين ما في إلقاء التراب وهذه الرواية أيضا صححها بعضهم لذلك قالوا ينقلوا أولى قال أبو داود هو مرسل ابن ماكل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بل هو تابعي فإذن هذا يشير إلى أن هذه الرواية لا تصح منهم من صحها لكن الظاهر أنها مخالفة لما في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب بصب سجل من ماء ولا أمر بنقل التراب فيكون ذلك أقوى وأرجح قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب في طهور الأرض في طهور الأرض إذا يبست في طهور الأرض بضم الطاء أي في طهارتها إذا يبست هذه أيضا مسألة فيها خلاف بين العلماء وذلك أن يبس الأرض أو يبس الأرض يطهرها إذا يبست بالجفاف جفت بالشمس وكذلك بالريح فهذا يذهب نجاستها وهو مذهب الحنفية وخالفه الجمهور وقالوا لا بد من صب الماء عليه لكن حديث باب السابق يدل على ما قاله الجمهور وبه قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن صالح أبو جعفر المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري التاسعة قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حمزة بن عبد الله هذا ولد عبد الله بن عمر شقيق سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت أبيت في المسجد أي النبوي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه جواز أن يبيت العزاب أو الذين لا أهل لهم في المسجد جائز قال وكنت فتى شابا عزبا يعني معناه فتحتين عزبا يعني معناه لا أهل لي لا زوجة لي قال وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد أي النبوي فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يعني هذا حديث صحيح لكن فهم المصنف من هذا أن هذا الحديث محمول على أن بولها وكذلك أيضا مرورها وكذا هذا ذهب أثره بسبب الجفاف وهذا رأي لبعض الأئمة وهو الذي فهمه المصنف. لكن هذا الجمهور يؤولون هذا الحديث على أنه هذا كان أول سابقا، ثم بعد ذلك جاء أن صيانة المسجد وطهارته، وكذلك أيضا إذا ولغ الكلب يعني رش يوصل 7 مرات أو 8 بالتراب إلى آخره، جاء بعد ذلك تشريع متغير، هذا مذهب الجمهور. وأما يعني مذهب بعض أهل العلم كالحنفية يرون أن المراد منه أنه يبست الأرض وجفت وذهب أثره فطهر بذلك. والحديث أخرجه البخاري تعليقا. قال رحمه الله تعالى: باب الأذى يصيب الذيل. الأذى أي القذر، قذر نجاسة أو غيره يصيب ذيل المرأة الذي يعني حينما تمشي من ثيابها أصابه. بماذا يطهر؟ بما بعده من الأرض. وبإليه قال: حدثنا عبد الله بن السماء عن أبي عن مالك إمام دار هجرة عن محمد بن عمارة ابن عمرو ابن حزم، هذا محمد بن عمارة مدني صدوق من السابعة، عن محمد بن إبراهيم التيمي صاحب نية صاحب حديث النية، عن أم ولد لإبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم هذه اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة، قال لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي أي ذيل ثوبي وأمشي في المكان القذر الذي وسخ. قال فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده أي من التراب الطاهر، يعني معناه إذا أصاب ثوب قذر في المشي في الطريق فإنه يطهره ما بعده، يزيله يزيل ذلك ما بعده. وهذا أيضا من باب يعني تسهيل ما يلزمها أن تغسله. والحديث هذا صحيح. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي الحراني قال أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير بن معاوية قال أخبرنا عبد الله بن عيسى عبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى قال هذا كوفي ثقة من السادسة، عن موسى بن عبد الله عن موسى بن عبد الله بن يزيد، وهذا كوفي ثقة من الرابعة، عن امرأة من بني عبد الأشهال، عن امرأة هذه صحابية رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا قذرة يعني، فكيف نفعل إن إذا مطرنا أي اختلط ذلك القذر بالمطر ويوسخ ثيابنا ماذا حكمه؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها أي طاهرة؟ قالت: قلت بلى نعم موجود. قال: فهذه بهذه أي تكافأ بهذه، يعني معناه أن هذا الأرض الطاهرة تزيل ما أصاب من القذر ولا يلزم غسل ذلك الثوب من القذر. وهذا حديث صحيح أيضا يدل على التخفيف في الطهارة. قال رحمه الله تعالى: باب الأذى يصيب النعل. كذلك أيضا النعل مما يداس الأقذار بها، فإذا أصابها ماذا يأتي حكمها في الحديث. وبه قال: حدثنا أحمد بن حنبل أحمد الإمام المعروف قال أخبرنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج هذا حمصي ثقة من التاسعة قال: وحدثني عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي من العاشرة قال أخبرني أبي أبوه هذا الوليد ابن مزيد البيروتي أيضا هذا ثقة ثبت من الثامنة قال: وحدثنا محمود بن خالد الدمشقي من العاشرة قال أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد عمر بن عبد الواحد دمشقي أيضا قال: عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المعنى قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهوره فإن التراب له طهور أي يطهره التراب يمسحه بالتراب فيزول ما عليه. قال الحاصل الحديث فيه في سنده مجهول لكنه بشواهده صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم هذا الدورقي أخو يعقوب بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير المسيسي قال يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن مسعيد أوزاعي عن ابن عجلان. هنا جاء من حدثه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب فطهورهما التراب. والحديث صحيح. وبه قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال أخبرنا محمد يعني من عائد محمد بن عائد دمشقي صدوق من العشرة قال حدثني يعني حدثني يحيى يعني من حمزة يحيى بن حمزة دمشقي ثقة الثانية ثامنة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أنه قال محمد بن الوليد هذا هو الزبيدي أبو الوليد الدمشقي الحمصي هذا تلميذ من أوثق من أروى عن الزهري قال أخبرني أيضا سعيد قال عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم هذا مدني من ثقة من الرابعة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. والحديث صحيح فدل على أن النعل يطهر بالتراب فمسحه طهارته. قبيل قال باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب أي إعادة الصلاة من النجاسة تكون في الثوب. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الظهلي النيسابوري الحافظ المعروف قال أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد الذي تقدم قريبا قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثنا أم يونس بنت شداد هذه لا تعرف قال أنها قالت حدثتني حماتي حم هذا قريب الزوج يسمى حم حم حم هذا الأسباء الستة قد قرأناها في الدرس الماضي تقريبا قال أم جحدر وهي أيضا لا تعرف والعامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا أي الثوب الذي نلبسه في الداخل وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة أي الصبح ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم أي قطعة من دم على الثوب فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة أي مربوط مجموعة في يد الغلام فقال اغسلي على هذه وأجفيها وأرسلي بها إلي قالت فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأهرقتها فأحرتها إليه أي رددتها أحرتها أي رددتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه أي لابس تلك يعني ذلك الثوب يعني معناه لكن الحديث بهذا في مجاهل النساء المرأتان مجهولتان. قال رحمه الله تعالى باب البزاق يصيب الثوب. والبزاق طاهر عند جمهور العلماء البزاق طاهر وإنما بعض السلف ويروى عن إبراهيم النخعي أن نجاسته هذا قول ضعيف لا دليل عليه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت بناني ثابت بن أسلم البناني أبو محمد الرابعة عن أبي نضرة المنذر ابن مالك بن قطعة قال أنه قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض هكذا يعني معناه جمع حك بعضه ببعض دلالة على أن البزاق طاهر ليس بنجس. وهذا قال وهذا مرسل بهذا الطريق لكنه موصول بما يلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال أخبرنا حماد بن سلمة قال عن حميد حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا متصل وهو صحيح, حديث صحيح, وهذا بدليل على أن البزاق طاهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة يعني أو رأى من يبزق في الصلاة فنهى وغضب على ذلك وقال إذا بادركم البزاق ففعلوا هكذا, وأراهم كيف يفعلون, فتفل على ثوبه وضم بعضه إلى بعض هكذا فعلوا هكذا, فدل على أن البزاق طاهر, لأنه لو كان نجسا لما فعل ذلك في ثوبه الطاهر. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة, أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المبينة والموضحة لأحكام الصلاة. وبه إليه قال باب فرض الصلاة, فرض الصلاة, الصلاة يعني متى فرضت يعني. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا عبد الله بن سماك قال نبي عن مالك إمام دار الهجرة عن عمه أبي سهيل اسمه نافع ابن مالك بن أبي عامر عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع أنه مالك بن أبي عامر هذا أبوه أنه سمع طلحة بن عبيد الله, طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة, قال يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إنه دمام ثعلبة, وقيل غيره دمام ثعلبة من أهل نجد ثائر الرأس أي منتفش شعر الرأس, يسمع دوي صوته ولا يفقه ولا يفقه ما يقول, يعني ما بين كلامه حتى دنا أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا هو يسأل عن الإسلام, فتبين بعد ذلك أنه كان سائلا عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة, أي فريضة هذه مفروضة. قال هل علي غيرهن, أي يجب علي صلاة غير الخمس؟ قال لا, إلا أن تتطوع, لكن لك أن تتطوع حيثما أردت, وإلا فالواجب في اليوم والليلة خمس صلوات. فدل على أن خمس صلوات فريضة, وهذا هو ما ترجم عليه. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا, إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة أي الزكاة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا, إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أفلح أي فاز بالفلح بالفوز الدائم في الدنيا والآخرة إن صدق فيما قال, أي إن التزم, أي إن التزم. فهذا معناه أنه إذا التزم بذلك يدخل الجنة, أي مع بقية أركان الإسلام, فهذا هو المقصود منه. قال والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني البصري نزل بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني, إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني أخو محمد بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه. هذه زيادة اختلفوا فيها, منهم من قال لا تصح, ومنهم من قال أنها جرد على لسانه ولا يقصد بها الحلف, لأن الحلف بغير الله ممنوع وأبيه, وإنما هي مجرد تذكر في خلال الكلام ولا يعنى بها الحلف. أو هذا, وبعض من ادعى أنها مصحفة أفلح ويعني والله أفلح والله مصحفة من هذا, لكن هذا لا دليل عليه. والحاصل إن هذا إما أن يكون قبل النهي عن الحالف يعني بغير الله, أو يكون لا أرد بها الحلف. قال إن صدق ودخل الجنة وأبيه إن صدق, والحديث على كل حال صحيح. قال لكن كلمة أبيه ليست في الصحيح, أخرجه البخاري ولكن ليست في الصحيح هذه الزيادة وأبيه, إنما أفلح إن صدق فقط. قال رحمه الله تعالى باب في المواقيت, أي مواقيت الصلاة, يعني هذا باب تذكر فيه الأحاديث المبينة والموضحة لمواقيت الصلاة الصلوات الخمس. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى القطان أخبرنا يحيى القطان وعن سفيان الثوري أنه قال حدثني عبد الرحمن ابن فلان بن أبي ربيعة وهذا مدني يعني من السابعة. قال أبو داود بين ابن فلان يعني هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة بين ابن فلان هذا. قال عن حكيم بن حكيم هذا صدوق من الخامسة عن نافع بن جبير بن مطعم وهذا مدني الثقة من الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت أي عند الكعبة الشريفة مرتين يومين يعني فصلى بي الظهر حين زالت الشمس أول يوم أول وقتها يعني وكانت قدر الشراك قدر شراك النعل وصلى بي العصر حين كان ظله مثله أي مثل قامته وصلى بي العصر وصلى بي المغرب يعني حين أفطر الصائم أي حين غروب الشمس مباشرة وصلى بي العشاء حين غاب الشفق أي الأحمر لأنه المعتبر وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم أي عند وزوغ الفجر وطلوعه وأول أول فجر. فلما كان الغد اليوم الثاني صلى بي الظهر حين كان ظله مثله في وقت العصر يعني وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه اثنين قامتين وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم أي مثل غد مثل أمس يعني معناه فذلك أن وقت المغرب لا يختلف وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وأخره إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر أي دخل في الإسفار يعني حتى أشرق يعني ضوء الفجر يعني أخره. ثم التفت إلي فقال يا محمد أي جبريل يعني فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين هذا معناها الكلام وقت الأنبياء من قبلك. ففينا استدلوا على أن الأنبياء كانوا يصلون الصلوات لكن مجموعة الخمس صلوات ما رتب لهم إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما بعض يصلي بعضها وبعض يصلي اثنين ثلاثة مطلقا. ثانيا أن أوقات الأنبياء محدد بهذا وبهذا بهذا من أول يعني أول وآخر هذا محدد. ثالثا والوقت ما أنا قوله والوقت ما بين هذين أي ما هما وما بينهما ولا يعنى بذلك أن ما بين ذلك هو الوقت وأما هذا الوقت فليس وقتا للصلاة لا لا يعنى بذلك. إذن لا بد من التقدير والوقت بين هذين الوقتين أي والوقت هذان الوقتان وما بينهما هذا هو المراد يعني أول يوم صلى في أوائل الوقت أول وفي الثاني يوم في أواخره فدل على أن يعني أوقات الصلاة موسعة تكفي يعني أكثر من صلاة وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى حيث وسع أوقات الصلوات. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن سلمة المرادي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله عن أسامة بن زيد الليثي المدني عن ابن شهاب بن محمد المسلم أخبره أن عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف كان قائدا على المنبر فأخر العصر شيئا قليلا وهذا أحد أمرين إما لأنه انتبه لأوقات الصلاة لأن الأمراء الذين قبله كانوا أخرون الصلاة فما انتبه لهذا أو هو شغل بأمر شغله أخر الصلاة من أجله وإلا فهو من أحسن الناس في مراعاة أوقات الصلاة. قال فأخر العصر شيئا أي قليلا فقال له عروة بن الزبير أما أداة استفتاح وتنبيه إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فلماذا أخرت من ذلك؟ قال فقال له عمر وما سمع هذا الحديث حديث جبريل ما سمعه عمر بن عبد العزيز فاستغرب ذلك فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة اعلم ما تقول هذا الذي ذكرت لي لا بد من إثباته هل أنت متثبت من أن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، متأكد من هذا، يريد أن يتثبت منه. فقال له عند ذلك عروة، فقال عروة سمعته، هو ما كان حاضرا لأنه تابعي مثل عمر، عروة تابعي، ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع منه، وإنما أخذه بواسطة، فذكر واسطته فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري البدري، أبو مسعود الأنصاري البدري، اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري المشهور بالبدري، وقد سبق لنا أن بينا أنه قيل له البدري لحضوره لشهوده وقعة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح وهو مذهب البخاري ومسلم، تبعه مسلم على ذلك. وأما أهل التواريخ أهل السير يقولون ما حضر بدرا، وإنما قيل له البدري لأنه سكن بدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني إذا قالت هذام فصدقوها، البخاري أعلم من غير من أهل السير، ولذلك نقول هذا بدري. ولذلك البخاري رحمه الله له باب في كتاب المغازي، له باب في تعداد أصحاب البدر ورتبهم بحروف الهجاء، لكنه ذكر نيفا 40 فقط، وهم 300 وكم. وسبب ذلك أنه التزم شرطا، وهو أن يكون ذلك الصحابي الذي يريد في ذلك الباب مذكورا في صحيح البخاري، سواء كان من رواية أو ذكر اسمه خلال حديث من أول الكتاب إلى آخره، إذا ذكر لا بد يوجد في هذا الفصل، وما لم يذكر ما ذكره. ولذلك صار عدة من أخرج من روى أو من ذكرهم في صحيح البخاري في باب أصحاب البدر هم 49 شخصا فقط، بينما أن الصحابة الذين شهدوا بدرا يعني 310 رجلا، وهذا هو السبب في ذلك. فرتبهم في حروف الهجاء، أولا بدأ باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله إلى آخره، ثم بعد ذلك بحروف الهجاء بالهمس والباء وكذا وكذا، فجاء حرف العين فقال وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري، فذكره هناك في عداد أصحاب بدر، وهذا هو الصواب. هذا الصحابي رضي الله عنه أخبر لولده بشير بن أبي مسعود، قال أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعي 5 صلوات، يعني صليت مقتديا بجبريل عليه السلام، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عمرو الأنصاري صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر عند اشتداد الحر أمر بالتأخير، ورأيته صلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة. وهذا في رد على مذهب من يقول كالحنفية إن تأخير صلاة العصر عندهم مستحب، وهذا خلاف السنة خلاف الأحاديث الصحيحة. والمستحب في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العصر لا يؤخرها، فينصرف الرجل من الصلاة أي من صلاة العصر فيأتي ذا الحليفة، هذا كان مكان بعيد قبل غروب الشمس، يصل إلى ذي الحليفة قبل غروب، وهذا معناه أنه يبكر بصلاة العصر، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس أي حين تغرب، ويصلي العشاء حين يسود هنا يسود أفق السماء يعني، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، إذا رأهم تأخروا أخر، وإذا رأهم اجتمعوا قدم، هكذا مراعاة لأحوال الناس. وصلى السمع مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى بماذا فأسر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس. وهذا فيه أيضا رد على مذهب من يقول كالحنفية إن الإسفار بالصبح أحب أو أولى من التغليس، وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي بالغلس دائما، وإنما مرة صلى أسفر لبيان الجواز. وأما حديث في السنن حديث أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فليس كما زعموا، بل فسره الشافعي وغيره معناه الأمر بإطالة القراءة في صلاة الفجر، يعني يقرأ سورة طويلة بحيث إنه يبدأ بالغلس وينتهي بالإسفار. إذن أسروا معناه مدوا صلاة الفجر إلى أن يدخل الإسفار، وفيه الحث على تطويل القراءة في صلاة الفجر، وهذا هو السنة، السنة في الفجر أطول، يقرأ سورة طويلة مرة حتى ينتهي عن صلاته إلى الإسفار، وليس المراد يبدأ بالإسفار وينتهي بالإسفار، هذا معناه ما يقرأ كثيرا، فهذا خلاف المقصود. فالصحيح في معنى أسروا بالفجر معناه ادخلوا بصلاتكم التي بدأتم بها في الغلس إلى وقت الإسفار، ومعناه مدوا القراءة، مدوا القراءة، وهذا هو المعنى الصحيح. قال ثم ماذا؟ ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس أي في الفجر حتى مات، ولم يعود إلى أن يسر بعد ذلك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسفار، وإنما يمد قراءته إليها، هذا هو المعروف، المعروف والحديث متفق عليه. قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولا مفسره، ما فصلوا الرواية. وكذلك أيضا روى هشام عروة يعني وحبيب بن أبي مرزوق هذا قال عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا، بشير بن مسعود، ورواه هيب بن كيسان، وهب بن كيسان مدني من الرابعة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد وقتا واحدا، يعني معناه فيه أن وقت المغرب قصير، ولذلك يكون وقتا واحدا ما يتأخر، المغرب عند غروب الشمس فقط، فإذا غربت الشمس دائما أصلي المغرب، وهذا هو يعني وقتها الصحيح، والحديث صحيح. قال أبو داود وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد وقتا واحدا، فدل على أن وقت المغرب يعني واحد. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من حديث حسان بن عطية هذا دمشقي من الرابعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ومسرع قال أخبرنا عبد الله بن داود الخريبي كوفي من التاسعة قال أخبرنا بدر بن عثمان كوفي من السادسة قال أخبرنا أبو بكر بن أبي موسى، أبو بكر بن أبو موسى الأشعري كريته اسمه أو قيل اسمه عامر، قال عن أبي موسى هذا أخو أبي بردة عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي المشهور رضي الله عنه، أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي عن وقت الصلاة، قال يا رسول الله علمني أوقات الصلاة الخمس، فلما قال ذلك فلم يرد عليه شيئا أي بالكلام حتى أمر بلالا فأقام، وفي رواية أخرى قال صل معنا يومين هذين اليومين، صل معنا هذين اليومين، يعني حتى تتعلم بالفعل، يعني لأنه أبلغ من التعليم بالقول أبلغ. ولذلك قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر أول طلوع الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه عن بادر يعني، وأن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، أو قال إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، قال من إلى جانبه نسخة. ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم، يعني معناه اختلف الصحابة الذين صلوا معه هل زالت الشمس أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم لأنه يعمل بالوحي وهو صلى، فدل على أنه زالت الشمس، يعني المقصود منه أنه بكر بالظهر في اليوم الأول. قال ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق وشفق الأحمر يعني. قال فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس أم لم تطلع، يعني أخره إلى آخره اليوم الثاني، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس يعني أخرها أو قال أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء يعني أخر المغرب أيضا، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت صلاتي، من هو فمن هو؟ قال أنا. قال لما قال أنا الوقت فيما بين هذين، الوقت هذان هذا وما بينهما، معناه ما بين هذين معناه أي معهما. لماذا؟ لأن الوقت تبين بالفعل، قال ما رأيته بالفعل وما بين ذلك، لئلا يتوهم أن الوقت دائما يكون أول وآخر فقط وليس الوسط وقتا للصلاة، فنبهوا على ذلك. وما بين هذين، ما بين هذين أيضا وقت، من منذ أن دخل الوقت أول الوقت إلى خروج الوقت كله وقت للصلاة. قال رحمه الله، قال أبو داود وروى سليمان، وروى سليمان ابن موسى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا. قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شطره إلى ثلث الليل أولى. قال وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه، ابن بريدة هذا هو سليمان ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري البصري قال أخبرنا أبي معاذ بن معاذ الأنبري البصري قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب، أبو أيوب هذا هو مسلم بن يحيى بن مالك، أبو أيوب سماه مسلم، سماه مسلم يحيى ابن مالك الأزدي، سماه مسلم في صحيحه يحيى ابن مالك الأزدي. قال ثقة من الثالثة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ما لم يدخل وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا يعني يدل على أن وقت العصر لا يمتد إلى غروب الشمس، لكن هذا لا بد من تأويله، وذلك قد سبق لنا وسيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فدل على أن العصر إلى غروب الشمس. وهذا معناه وقت سماه العلماء وقت المختار، الوقت المختار ما لم تصر الشمس، إذا صرت الشمس خرج وقت الاختيار ودخل وقت الكراهة. قال وما لم تصر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق أي نوره نور الشفق الأحمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل، هذا تحديد لا يقبل التغيير، يعني نصف الليل نهاية وقت العشاء، فدل على أن وقت العشاء محدد بنصف الليل، فمن صلى العشاء بعد نصف الليل فقد دخل في القضاء، قضى وما صلى. وأما يعني وهذا هو الراجح من مذاهب العلماء، وجمهور الفقهاء يرون أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكن دليل واضح ما فيه إلا حديث، وإنما التقصير أن لا يصلي حتى يجيء وقت الصلاة التي تليها، وهذا مفهوم وليس صريحا، وهذا صريح والمنطوق مقدم على ذاك. فلذلك نقول إن بعض الناس وخاصة في رمضان بعض الجهة أو بعض الناس يصلي العشاء مع التراويح في آخر الليل، وهذا غلط، في وقت رمضان وفي أعظم الوقت يصلون العشاء بعد فوات وقتها، هذا ينبغي التنبه وتنبيه المسلمين على هذه المسألة، لأن هذه مسألة خطيرة. ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، فذلك أيضا دل على أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، والحديث صحيح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به على مصائب الدنيا.